الشارع الكثير عفوا الشادي يمضي حياته ودلكا الكثير عفوا الشادي يمضي حياته ودلكا عن الحول هين قبت وذاكي حيري لحروتي حاسكي من قطة عن الحول هين قبت وذاكي حيري لحروتي حاسكي من قطة سيدي بان حبيبي ولكو حق دورة سيدي بان حبيبي ومن كايل عشا سيدي بان حبيبي إلا إيغو تعايو ولكو حشمية سيدي بان حبيبي إلا إيغو تعايو ولكو حشمية سيدي بان حبيبي ولكو حق دورة سيدي بان حبيبي ومن كايل عشا سيدي بان حبيبي إلا إيغو تهايو ولكو حشمية سيدي بان حبيبي إلا إيغو تهايو نياني ولكو حشمية قول أشادي هاوينكا حقيقي وحاتاي وقو قال كنوشيو حنا نادي نفتايدي قول أشادي هاوينكا حقيقي وحاتاي وقو قال كنوشيو حنا نادي نفتايدي سيدي بان حبيبي ولكو حق دورة سيدي بان حبيبي ومن كايل عشا سيدي بان حبيبي إلا إيغو تهايو ولكو حق دورة سيدي بان حبيبي إلا إيغو تهايو ولكو حشمي سيدي بان حبيبي ولكو حق دورة سيدي بان حبيبي ومن كايل عشا سيدي بان حبيبي إلا إيغو تهايو ولكو حشمية سيدي بان حبيبي إلا إيغو تهايو نياني ولكو حشمية هي أذا عرقي يقرب أسل إيه وياك حسبه تقول هديك يا هي أذا عرقي يقرب أسل إيه وياك حسبه تقول ragada cirkadiyo umna hagaya kale markan soo xasuusta naftahi sagelisa ragada cirkadiyo umna hagaya kale markan soo xasuusta naftahi sagelisa سيدبان حبيبي ولك حق دورا سيدبان حبيبي ثم كايلا شا سيدبان حبيبي إلى غتايون ولك حشمي سيدبان حبيبي إلى غتايون يا ولك حشمي سيدبان حبيبي ولك حق دورا سيدبان حبيبي حمان كايلاشا سيدبان حبيبي إليه تهايون ولك حشمي سيدبان حبيبي إليه تهايون يا